كلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، يعني نؤمن ونصدق بأن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، ونؤمن ونصدق بأن الله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما. وهنا نجد في هذه الفقرة أو في هذه الجملة إثبات المحبة لله عز وجل، بل أعلى درجات المحبة هي الخلة، وإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى كلم موسى بغير واسطة. ولعل المصنف أشار إلى شيء من هذا أو إلى طرف من هذا وهو يتحدث عن القرآن، أو أشرنا نحن ونحن نتحدث عن القرآن باعتباره كلام الله عز وجل، لكن هذه مسألة خاصة. أننا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يكلم خلقه بالواسطة ويكلم بعض خلقه بغير واسطة، أما الواسطة فهي الوحي، وما كان لبشر أن إلا وحي. الآية في آخر سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه هي الطرق التي يكلم الله بها عباده. طب احنا ربنا عز وجل كيف كلمنا؟ كلمنا بالواسطة، كلمنا بالواسطة. الواسطة بالنسبة إلينا واسطة مركبة، فالله سبحانه وتعالى أوحى بالقرآن إلى جبريل ونزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وتلقته الأمة جيلا بعد جيل بالقبول. فهذا القرآن هو كلام الله بين أيدينا، هذا كلام الله، نؤمن أنه كلام الله، ونؤمن أننا أن ما نقرأه بألسنتنا أو نتلوه بألسنتنا في صلواتنا وفي غير صلواتنا، وما نخطه بأيدينا في الأوراق من كلام الله، نؤمن أنه هو كلام الله. وهذه مسألة كما قلت سبق أن تحدثنا فيها تفصيلا، لكن الله سبحانه وتعالى خص بعض خلقه فكلمه بغير واسطة. من هو الذي كلمه الله بغير واسطة؟ نبي الله ورسوله وكليمه موسى. ولهذا نحن نقرأ في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى ناداه وناجاه، وأنه قال له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا كلام من الله لموسى بغير واسطة. حاول بعض الفلاسفة وبعض المتكلمة أن يفلسف هذه المسألة فيقولون إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في البقعة أو نحو هذا، هذا كلام تحريفي لكلام الله، هذا تحريف للقرآن. ولهذا قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما. كلمة تكليما هذا مفعول مطلق مؤكد، يعني حتى لا نقول كلمه فنقول بالواسطة، فقال تكليما فجاءت مؤكدة لتكليم الله موسى تأكيدا لا يقبل الشك ولا يقبل الريب. وسبق أن ذكرنا أن المعتزلة حاولوا أن يعبثوا بهذه الآية، حاولوا أن يعبثوا بهذه الآية في حركات الإعراب، فقال قائلهم لأحد القراء: ألا تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ ما الفارق؟ لو عبثنا في الحركة، حركة الإعراب الضمة أبدلناها بفتح، سيصبح المعنى أن موسى كلم ربه. طب وما الميزة في هذا؟ ما أنا أكلم ربي وأنت تكلم ربك، أنت تقول يا رب اللهم اغفر لي وارحمني، أين الخصوصية؟ لو قرأناها طبعا هي لا تقرأ هكذا، لكن كيف وصل عبث هؤلاء إلى درجة أن يريد أن يعبث بالنص ولو في حركة من حركات العرب؟ وأحيانا حركات العرب تغير، تقلب المعنى رأسا على عقب، كمن يقرأ مثلا في الفاتحة إياك نعبد إياك نعبد، هذه هكذا نقرأها خطاب لله تبارك وتعالى، وإياك نستعين اهدنا، هذا الخطاب في الفاتحة قد يلحن فيه البعض لحنا يغير المعنى، نقول هذا لحن جلي إذا صدر بغير قصد، لكن إذا صدر بقصد فهو إيه؟ قصد تحريفي لكلام الله، قصد تحريفي لعلاقة العبودية بين العبد وبين ربه. لكن قد يقع من بعض الناس خطأ أو جهلا، وهذا يدخل في باب المعفو عنه حتى يعلم أو يتعلم، فأراد هذا المعتزلي أن يبحث عن وجه في وجوه القراءات فلم يجد، فقال أما تجد وجها من الوجوه أو أما تقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ فقال له القارئ هب أني فعلت ذلك، هب أني قرأتها لك كما يحلو لك، ماذا تصنع في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أظن دي صعب جدا نلعب فيه. رب العزة يقول في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني ربه هو الذي كلمه، وربه أخبره أن قومه عبدوا العجل من بعده، وموسى قال رب رب أرني أنظر إليك، فقال له رب لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، كل هذا كان كلاما بغير واسط. وهذه الصفة لم تثبت لأحد من البشر إلا لموسى، وثبتت أيضا لآدم على الراجح من أقوال أهل السنة، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم أهو نبي، هو آدم نبي؟ فقال نبي معلم مكلم، نبي معلم، معلم يشير إلى وعلم آدم الأسماء كلها، طب مكلم يشير إلى كلام الله لآدم في الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة إلى آخر هذه الآيات، فرب العزة كلم آدم بدلالة النص القرآني. وكذلك ثبتت هذه الفضيلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فإن الله قد فرض عليه الصلوات الخمس كفاحا بغير واسطة أمين الوحي جبريل، ولا يتصور أن تفرض عليه الصلاة من الله عز وجل بغير واسطة جبريل إلا إذا كان قد كلمه الله سبحانه وتعالى بغير الواسطة، وهذا قدر متفق عليه عند أهل السنة. المختلف فيه عند أهل السنة هل رأى محمد ربه؟ هذا هو محل الخلاف، لكن نؤمن أن الله قد افترض عليه الصلوات الخمس، وفرضية الصلوات الخمس فوق سبع سماوات بغير واسطة آمين الوحي جبريل تفيد هذا المعنى، وهو أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا في الكلام، وكما ترون نحن أشرنا إلى شيء قد مضى، يعني بدأنا بالحديث عن أننا نؤمن بأن الله كلم موسى تكليما خصوصية لموسى لنشير إلى هذا المعنى الذي سبق وأن تكلمنا فيه. لكن قضية الخلة نؤمن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ما هي الخلة؟ الخلة هي خلاصة الحب، أو هي أشد الحب، ولهذا قد يقول قائل ان تخلل حبها، قد يقول عن محبوبه تخلل قلبي ولحمي وعصبي وعظمي، يشير الى شدة التعلق والحب. والبخاري يروي لنا في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن فصلى بهم صلاة العشاء فافتتح بهم صدر سورة النساء حتى قرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا. يقول فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني إيه لقد قرت عين أم إبراهيم؟ يعني حينما يرفع الإنسان مكانا عاليا ويصيب درجة سامية احنا بنقول بنعبر هذا المعنى، بس بنقول يا فرحة امه بيه، مش كده؟ لما الولد يطلع الاول على الثانوية العامة، لما الولد يعمل انجاز الناس كلها تتكلم عنه، احنا بنعبر هذا التعبير. قد تكون امه ميتة، قد تكون على ليست على قيد الحياة، لكن صار هذا التعبير تعبير دارج عند البشر، لان احب الناس لخير الولد الوالد والوالدة. فلما قرأ معاذ واتخذ الله إبراهيم خليلا، الرجل عبر ببساطة فقال ايه؟ لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني يا فرحة أم إبراهيم بإبراهيم. ليه؟ إبراهيم ايه؟ نجح في الثانوية، اتخذه الله ايه؟ خليلا. وهذه الدرجة تختلف عن الحب. يعني الخليل لا يمنع من الحب، فالله سبحانه وتعالى مثلا يحبنا ونحبه. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه لكن لا يتخذ منهم إلا خليلا واحد. كذلك تستطيع أنت أن تحب من شئت من الناس، لكن يبقى إنسان واحد له في قلبك محبة لا تدانيها محبة. هذه المحبة التي لا تدانيها محبة، التي تملك عليك كيانك كله، يقال لها الخلة. عشان كده لما يبقى الرجل له رفيق صاحب بيحبه بينهما محبة نقول خليلان، بينهم من بعض ايه؟ حب عميق. واستخدام الكلمة في اللغة العربية مشهور بتطلق، لكن الأمر الخطير هنا أن اللفظة استخدمت في حق الله، وكذلك لفظة الحب استخدمت في حق الله. فمثلا رب العزة يقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآية هنا أثبتت محبة هؤلاء المؤمنين اللي ربنا هيفتح عليهم ويفتح بهم، أثبتت محبتهم لله أنهم يحبون الله. ومعنى يحبون الله يعني لا غاية لهم إلا إرضاء الله عز وجل، ولهذا يفعلون ما يحب وما يرضى. ودول هم أهل أولى الناس وأحق الناس بأن ربنا إيه؟ يفتح عليهم إذا تولى الناس وابتعد الناس، إذا ارتد الناس. ولهذا جاءت كالتهديد لنا، هو التهديد ده قائم من زمن الصحابة، من يرتد منكم عن دينه، هتسيب الدين؟ مش هتحمي الدين؟ مش هتنتصر للدين؟ لن تجاهد في سبيل هذا الدين؟ لن يضار الدين، إنما المضار هو أنت. الله سيسقطك، سيلقيك، لن يأبه لك، وسيأتي بغيرك ليجاهد في سبيل هذا الدين. صفة هؤلاء فسوف يأتي الله بقوم، صفتهم ايه؟ يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين. وهم خلص المؤمنين، لكن فيما بينهم بينهم مودة ومحبة، اللي هي الحب في الله، خفض الجناح، عدم تكبر وعدم تسلط فيما بينهم، القوي يرحم الضعيف، الكبير يحنو على الصغير والصغير يرحم الكبير، يعني أخلاق النبوة فيهم، يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، وكأنهم يخفضون للمؤمنين جناح الذل من الرحمة. هنا يكمن معنى الأخوة بين المؤمنين. وبعدين في المقابل وأعزة على الكافرين، له مع الكافر شدة وغلظة. طبعا المقصود هنا بقى ايه؟ الكافر مطلق الكافر؟ لا، الكفار انواع كما تعلمون. انتم لسه سامعين السؤال في هل يجوز التعامل مع النصراني مثلا؟ نعم يجوز التعامل مع جارا زميلا، لا يجوز ان تبره. الشيخ محمد يمكن اخطأ وقال توده، لا هي تبره. رب العزة قل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من الكفار، من الكفار لا ينهانا في ايه؟ ان تبروهم وتقسطوا اليه. والبر في نوع من التودد، بس مش تودد عقدي، يعني في نوع من الرفق، من اللين، من انك تعطيه الهدية، انك تهنئه، انك تعزيه، انك تدركه ان كان يحتاجك، يعني وقع في مصيبة او شيء تدركه، كل هذا من حقوقه وان كان غير مسلم. تصله، ان امي قد جاءت وهي واصلة، اصل امي؟ قال اصلي امك، مشركة. لكن انكر عليه عقيدته وسفه هذه العقيدة. اتعجب كيف لبشر عنده مسكة من عقل يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. فالبر لم ينسيني الخلاف العقدي، فلا يكون بيني وبينه موالاة، لا يكون بيني وبين ولاء. فإن كان عدوا محاربا فأنا شديد عليه. الشدة هنا في الله ولله، لأنني أجاهد في سبيل الله، أرفع لواء لا إله إلا الله، أبحر الشرك والمشركين بما استطعت. هنا الشدة مع الكفار، يبقى أشداء على الكفار رحماء بينهم، هكذا وصف الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الفتح. ولا شك أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك قصب الصدق، يعني من الذي ينال هذه الدرجة أو هذه المنزلة وهم خير قرون الأمة على الإطلاق. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم. الشاهد من الآية إن أنا عايز أقف على صفة الحب. ربنا بيحب مين؟ ها؟ يحب هؤلاء المؤمنون، المؤمنين. والأدلة على حب المؤمنين لله وحب الله للمؤمنين أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. تعرفون الحديث اللي سبق شرحته هنا مرارا وتكرارا، حديث معاذ بن جبل لما قال أبو إدريس الخولاني: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، أسنانه بيضة، ثغره باسم ضاحك، فمه يضحك ابتسم. فإذا فتى، وصفه بأنه فتى، وأعلن على الفار أنه حبه، هو لسه بتعرف عليه. فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في أمر أسندوه إليه وصبروا عن رأيه. لما يكلموا في مسألة ويختلفوا يرجعوا له، يقول لهم فيها كلام يسمعوا له، ده شاب عجيب. يقول: فقلت من هذا الفتى؟ فقالوا: هذا معاذ بن جبل، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، جيت مبكرا إلى المسجد، فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له والله إني لأحبك في الله. يبقى هنا في علاقة حب حتى بين المؤمنين اللي بيحبهم ربنا ويحبوه، في علاقة حب بينهم، لكن حب في الله وليس حب مع الله أو حب من دون الله. لا، الله أحب للمؤمن من كل محبوب. والله إني لأحبك في الله. يقول فأخذ بحبوة ردائي، جابني كده فجبذني إلي وقال الله تحلف؟ قلت الله. فقال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، قال الله عز وجل وجبت إيه؟ محبتي. المحبة هنا مضافة لمين؟ مضافة إلى الله. قال الله عز وجل، حديث قدسي، وجبت محبتي لمن؟ قال للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتبادلين في. يبقى الله يحب هؤلاء كما قال يحبهم ويحبون، هذا نموذج هو لحب الله، فالله يحب. كذلك الحديث الصحيح في الصحيحين حديث أبي هريرة، إذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا حديث صريح في حب الله للعبد، وأن الله إذا أحب عبده أحبه أهل السماء ووضع الله له القبول في الأرض. ووضع القبول في الأرض يعني التوفيق، يعني الهداية والرشاد. ولم يقل في الحديث يحبه أهل الأرض، لأن أهل الأرض فيهم طائفة من الكفار والفسقة لا يحبون المؤمنين، وإنما قال يوضع له القبول في الأرض، فلا بد أن يسدد وأن يوفق، لأن الله يحبه ولأن ملائكة السماء تحبه. طبعا النصوص في هذا كثيرة جدا. طيب، إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يحب أتباعه من المؤمنين أم لا؟ يحب أتباعه من المؤمنين، والدليل على ذلك سأضربه في محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وقد أخذ بيده وهو خارج من المسجد، يا معاذ بن جبل والله إني لأحبك. من الذي يتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يا معاذ بن جبل والله إني لأحبك. فقال معاذ وأنا والله أحبك يا رسول الله. فقال يا معاذ بن جبل لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى الحديث بيثبت ايه؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. طب أسامة بن زيد، أسامة بن زيد كان يعرف بين الصحابة بايه؟ بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. الرسول كان بيحب زيد بن حارثة غلامه، لأنه هو رباه، رسول رباه، وهو من أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآثر صحبة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة على العيش مع أبيه وعمه وقبيلته. عشان كده الرسول تبناه وأعلن محبته. لما نسخ التبني خلاص زالت قضية البنوة وبقيت لإيه؟ التي لا تزول هي المحبة. وصف البنوة خلاص نسخ، ما عادش زيد ابن محمد، لكن بقى زيد مولى محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بقيت المحبة، حتى الناس يقولوا عن ايه، عن زيد ايه، يقولون حب رسول الله، ويقولون عن أسامة ابن زيد ابن حبه، حبه هو ابن حبه، ده كان بيحبه وبيحب ابوه. فهنا بنسبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد ولأسامة. الرسول صلى الله عليه وسلم لقي أطفال الأنصار، غلمان الأنصار، فنزل وكأنه يأخذهم في حضنه وقال والله لأنتم أحب الناس إلي. وهو الذي قال لنا آية الإيمان حب الأنصار، أي تعرف إيمانك، شوف أنت بتحب الأنصار ولا لا، دي علامة من علامات الإيمان. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. الرسول كان بيحب الأنصار حب شديد، قالها لنساء الأنصار ولأطفال الأنصار، لأنتم من أحب الناس إلي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. يبقى هذه نصوص تثبت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام من المؤمنين. هو يحب المؤمنين عموما، لكن المحبة نفسها يا أخوانا بتتفاوت. بل أنا أقول الأخوة بين المؤمنين تتفاوت على حسب المحبة. يعني إنما المؤمنون إخوة، أنا مؤمن وأنت مؤمن، بيننا إيه؟ أخوة. والأخوة دي تقتضي حب، تقتضي مودة، تقتضي نصرة، تقتضي ولاية، مقتضياتها كثيرة جدا. لكن هل كلنا على درجة واحدة؟ ولا لي أنا أصدقاء المقربين وأحباب المقربين، مش كده؟ لا شك إن في الخلص في المحبة، وهذا حتى ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إبراهيم كان يحب، المحبة بين المؤمنين محبة الولاء، ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف وصف الخلة أخبر أنها المحبة التي لا تحتمل شركة. يعني هسأل سؤال، الرسول بيحب أبو بكر ولا لا؟ ده نص صريح، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال أقصد الرجال، قال أبوها. أبوها مين؟ أبو بكر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن صاحبكم خليل الرحمن، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى هنا إشارة مختلفة، إن المحبة التي تصل لدرجة الخلة لا يحصل عليها أحد من البشر بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ما أقدرش أقول أبو بكر خليل محمد، ما ينفعش، لكن أبو بكر حبيب محمد ينفع. يبقى صارت الخلة هنا صارت إيه؟ هي أخص درجات الحب الذي لا يقبل المشاركة. رب العزة اتخذ إبراهيم خليلا، طب إبراهيم سعى لها، يعني هنلاحظ هنا المنة من الله. إبراهيم لما تقرأ قصة وسيرة إبراهيم كما قصها القرآن الكريم، إبراهيم هو إمام الموحدين في الدنيا، إمام الموحدين على الإطلاق في الدنيا هو إبراهيم. إبراهيم هو أبو الأنبياء، لا أعلم أحدا من البشر خصه الله بخصائص كتلك التي خصها الله لإبراهيم، حتى بعض الخصائص لا يشارك فيها أحد على الإطلاق. منها مثلا وصف أبو الأنبياء، من يشارك في هذا؟ لا أحد، فكل النبيين من بعد إنما هم من ذريته، سواء من ذرية إسحاق أو من ذرية إسماعيل، كلهم أبناء، وكلهم يندرجون في قولنا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فآل إبراهيم تشمل كل هؤلاء. إبراهيم قام في مجتمع مشرك لا يعرف فيه أحد بالتوحيد ولا بعبادة الله الواحد الأحد، وهو غلام، فجاهد جهادا عظيما لإثبات توحيد الله، لدعوة الناس لتوحيد الله. تعرفون قصته مع الأصنام وكيف كسر الأصنام، تعرفون حجاجه مع أبيه وجداله مع أبيه، وانتهى به الأمر، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي، لما قال له اهجرني ملي. تعرفون حجاجه وجداله مع الملك الظالم، تعرفون أنه ترك الدنيا بأسرها ليفر بتوحيده، قال إني مهاجر إلى ربي. ولم يؤمن له من قومه إلا لوط، فآمن له لوط، يعني المكاسب مش ظهرة في الدنيا، حتى اللي آمن لإبراهيم ده نبي مرسل هيرسل بعد ذلك، وزوج وابنة عمه سارة. فيخرج بعد كل هذا الجهاد بزوجه وابن أخيه ولا يؤمن له أحد ويصبر. إبراهيم تأتيه الملائكة تزوره وهو أكرم الناس للضيفان، فأول ما جم الملائكة جايين في صورة بشر، أول ما جم السلام عليك يا إبراهيم، وجلسوا على طول قام ذبح عجل من أكرم الناس، عجل سمين وشواه حنين. إبراهيم اتخذه الله خليلا، والله يقول لنا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من الذي اتخذ من؟ الله هو الذي اتخذ إبراهيم. عشان كده كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل بحال من الأحوال أن يفضل على إبراهيم، حتى الحديث المشهور في صحيح مسلم إن قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا خير البرية، أنت يا محمد إيه؟ أفضل الخلق، البرية يعني الخلق، يا خير البرية. قال ذاك نبي الله إبراهيم. بتقولوا لي كده؟ ده إبراهيم اللي يتقال له كده، ذاك نبي الله إبراهيم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرى مكرمة إلا ويغبط صاحبها ويطمع في مثلها أو أعلى منها مما يمنحه الله لأوليائه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في درجة الخلة. إبراهيم خليل الرحمن محدش قادر يقرب منه في الفضل، في الدرجة محدش يقدر يصل إلى هذه المنزلة، حتى أعلم الله نبيه أنه قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه محدش منكم خليلي، خليلي واحد هو الله، وهو الذي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى الشاهد هنا ان احنا اثبتنا لله صفة الحب والمحبة، وحب الله شامل عام لكل المؤمنين، لكن صفة الخلة التي هي خلاصة الحب لا تكون لكل المؤمنين، وانما تكون ايه؟ لواحد فقط يتفضل الله عليه بهذه المنزلة، فكانت لإبراهيم ثم كانت بعد إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الرسول قال لو كنت متخذا من الناس خليلا يبقى اولى الناس ان تتخذوا خليل مين؟ ابو بكر، لكن هو لم يتخذ ابا بكر خليلا. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. عشان كده لما نفهم هذا المعنى يتجلى لنا البلاء الذي يقع بالخليل. لأن الخليل لا يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا كان في علم الله وفي تقدير الله وفي اختيار الله مختلفا عن الآخرين. إبراهيم كان لا ينجب، كان كله لله يا أخواني، كان كله لله، وتزوج بنت عمه التي آمنت به، وظل لا ينجب حتى تجاوز سن 70 سنة. لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بكلمات قال إني جاعلك للناس إماما، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، فسرت هذه الكلمات بسنن الفطرة، كانت من أول سنن الفطرة التي عرف بها الموحدون من زمن إبراهيم الختان. الختان النهاردة الناس بتهاجمه، بيهاجموا النهاردة ختان الأنثى وهو مكرومة على الراجح، ليس واجبا، نعم هو مكرومة على الراجح وفضيلة، لكن بكرة برضه هيهاجموا ختان الذكر، ما هي المسألة بالتدرج. فإبراهيم اختتن وهو ابن 70 سنة، ما قالش يا ده الختان ده لكل الطفل يوم ما يتولد ولا بعد 7 أيام من ميلاده، ولا فين والكلام ده فين، انا بقى رجلي والقبر عندي 70 سنة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اختتن ابراهيم وهو ابن سن، وهو ابن 70 سنة، اختتن بالقدوم. القدوم قالوا هي آلة النجار، عارف النجار عنده حاجة ايه اسمها القدوم اللي احنا بنقول عليها القدوم، ودي سلاح يعني يشبه الفأس بس صغير، وسلاح قاطع يقطع به الخشب. فيقال ان القدوم دي آلة النجار اختتن بها ابراهيم وختن نفسه. ويقال هو موضع ببلاد الشام، القدوم دي موضع يعني اشارة لذكر المكان اللي اختتن فيه ابراهيم. لكن شوفوا الخليل سريع الاجابة لاوامر خليله، يسارع في هواه، وده اللي قالته السيدة عائشة لمحمد صلى الله عليه وسلم لما ربنا قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء، اتجوز اللي انت عايزه وسيب اللي انت عايزه. الرسول كان بيتزوج بلا حد صلى الله عليه وسلم، ودي كانت خصوصية من خصوصياته، لان طبيعة الدين تحتاج الى هذا، الناس يسعون لمصاهرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا اهل مصر يا اخوانا بنفرح وبنفتخر ان ام ابراهيم كانت جارية محمد. شوف احنا لو جيت واحد قال لك انت امك ولا جدتك جارية هتزعل، مش زوجة، جارية هتزعل، وتقول انا ابن حرة ولا يعرف الرق في نسبي. لكن احنا في مصر من دواعي فخرنا ان ام ابراهيم ماريا القبطية كانت جارية محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بنحك في الرسول، بنقول احنا المصريين لنا اختصاص مع الرسول ان الجارية اللي كانت من عندنا ولدت له ابن ابراهيم. ده بيعبر عن شدة الحب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت قبائل العرب تشرف، عشان كده كان يعرض عليه النساء، يعني يجي سيد اليمن يقول له عندي اجمل نساء العرب يا محمد هل ترغب في نكاحها؟ الرسول عنده نساء، عنده زوجات كثيرات، لكن الرجل في اليمن شرفه ان يبقى في صهر، في مصاهره بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابراهيم، ارجع تاني لابراهيم، برضو قدر الله له ان تكون جارية مصرية، وده الصهر والرحم اللي هي هاجر. لما نزل ابراهيم مصر وكان فيها الفرعون الظالم الملك الظالم، ما بيشوفش امرأة جميلة الا وياخدها ويقتل زوجها، فابراهيم قال لها ان هذا الرجل الفاجر الظالم اذا علم انك زوجي قتلني، ولكن اقول انك اختي. ودي من الكذبات اللي كذبها ابراهيم، لم يكذب ابراهيم الا 3 كذبات، لكنها كذبة فيها تورية، لانك انت اختي في الله، لانني مؤمن وانت مؤمنة، فاحنا بينا ايه؟ بينا اخوة في الله، فهي مش كافية بصريح لكنه ايه تورية. وبالفعل اراد الملك هذا ان يتزوج، رغم هي اخته يتجوزها، لكن لو طلعت مراته يموته وياخدها. فاراد ان ياخذها ويتزوجها، واراه الله منها آية عظيمة ما قدرش يصل لها بسوء. فقال اذهبي، يعني انا مش عايز منك حاجة، واخدمها هاجر او آجر، بينطق العرب آجر بالمد الهمز الممدودة او بالهاء، والاثنين مخرجهم واحد من الحلق. بقت هاجر دي ايه؟ الجارية بتاعتها، الخدامة بتاعتها، المملوكة بتاعتها. فهي مرة قالت يا ابراهيم ادخل على هاجر لعل الله ان يرزقك الولد، ما هو نفسه في الولد. فلما دخل بهاجر وهي جارية وهبت له، انجبت اسماعيل، نبي الله اسماعيل. ابراهيم انشغل بابنه، الحب الفطري الغريزي يا اخوانا، تخيلوا راجل تجاوز 70 سنة ما بيخلفش، رزق بايه؟ بالولد. والولد بقى يروح يزوره، اول حاجه رب العزه قال له خد ولدك وامراته وامراتك او جاريتك وديهم في هذا المكان البعيد. كان صحراء بريه فاران بلاد مكه، ما فيهاش حد خالص، لا زرع ولا ماء ولا بشر ولا سكان ولا حيوان ولا حشرات ولا طيور ولا اي حاجه. اللي يروح هناك يموت. قال له خدهم وروح حطهم هناك يعيشوا هناك. طب اللي يروح هناك يموت. ابراهيم لم يناقش. انا بس عايز اقول لكم ان ابراهيم لم ينسه حبه لولده علاقة الحب الخاصة لله اللي هي الخلة. انت بتحب ولدك يا ابراهيم؟ اه بحب ولدي. طب خد روح ارميه في الحتة الفلانية. على طول على الفور اخذ ابراهيم ولده وام ولده وصار الى مكة، الى مكان لا زرع فيه ولا ماء، ثم تركهم وانصرف. حتى هي جريت وراه، يا ابراهيم تروح فين؟ ده كل اللي واخده يعني منديل فيه لقمتين وشويه وزمزميه فيها شويه ميه، او بعدين هيخلصوا النهارده. لكن هاجر تعلمت الايمان من ابراهيم. ابراهيم لا يرد. يا ابراهيم الى من تكلنا؟ الى من تتركنا؟ لا يرد. فالهمها الله ان تسال هذا السؤال. الله امرك بهذا؟ وربنا لو امر ابراهيم بأي شيء إبراهيم ينفذه. الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، هنا ثقة المؤمن. طبعا إبراهيم كان أكثر ثقة منها، راح سابهم ومشي، أكثر ثقة لأنه يعامل خليلا. لما وصل إسماعيل لسن 7-8 سنين فلما بلغ معه السعي، ربنا قال له اذبح ولدك. يا خبر، الواحد يقول طب ما يا رب الواحد ما كانش ربنا رزقه بالولد اصلا، وهو كان عنده زياده عن 70 سنة وما كانش بيخلف وكان راضي بحاله، لكن لما ربنا رزقه بالولد وراح رماه الصحراء ديت، والولد برضه ربنا قدر له عاش وبقى غلام بيجري وبيلعب ويسر عين ابيه، تيجي له الرؤيه وحي الرؤيه يقول له اذبحه. ابراهيم لم يفكر إلا أن ينفذ أمر ربه، ولهذا ذهب إلى ولده وشاوره، لا لينكر عليه ولكن ليشركه معه في أجر الطاعة والانقياد. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. تشاور عليه بإيه؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر. ذرية عجيبة. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل ابراهيم خد اسماعيل وذبح اسماعيل، لكن الله وهو الذي يعلم ابراهيم خليله، وربنا ما اختارش ابراهيم خليل كده يعني، وربنا ما بيجربش ابراهيم عشان يعرفه، ده ربنا يرينا اقدار الرجال وعظمه الرجال. يعني القصه دي كلها ما كانتش لكي يرى ربك ان ابراهيم يطيع، فربك اعلم بما تكنه الصدور، لكن ليرى البشر النموذج البشري في هؤلاء الأخيار. فنحن نؤمن أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، ونؤمن أن الله كلم موسى تكليما، ونسلم بهذه الفرضية، نسلم بهذه المسألة باعتبارها مادة مقطوع بها في قلب كل مؤمن. ما نسمعش بقى واحد يقول لك هو ربنا يحب، هو ربنا معقول يحب؟ وهو الناس اللي خلوا ربنا فكرة، اللي تصورهم لله انه فكرة، مجرد فكرة، يقول لك مش ممكن لا يحب، ولا يبقى فيه خلة، ولا يبقى فيه كلام، ولا يبقى فيه. وهذه طريقة الفلاسفة اللي افسدوا بها الدين، وافسدوا بها العقائد، افسدوا بها الدين كله. لكن المؤمنين يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى وصاحب الوجود الحقيقي، وان كل هذه المخلوقات وكل هذه الكائنات هي بعض خلقه، فهم يؤمنون به سبحانه، ويؤمنون به بانه يملك ويدبر ويحب ويبغض ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويختبر ويمتحن، وهو العليم بأحوال الناس، هو العليم بمن يكون أهلا للجنة ومن يكون مستحقا للنار. علم ذلك في الأزل، لكنه أقام سوق الدنيا للاختبار والابتلاء لكي لا يعارضه أحد ولا يحتج عليه أحد، بل يكون له سبحانه الحجة البالغة. المصنف هينتقل بنا بعد ذلك لأركان الإيمان. مين يقرأ لي؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الذي قلناه في إيماننا بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا يرينا لماذا علمنا ربنا تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أننا إذا صلينا على محمد وآل محمد أن نذكر إبراهيم ونخص إبراهيم وآل إبراهيم بالصلاة. الصحابة قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وفي رواية: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكما يقول شارح الطحاوية: أكثر الروايات في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبعضها: كما صليت على إبراهيم، وأقلها: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. والثلاثة تتفق في المعنى، الثلاثة تتفق في المعنى. وبعض المتفزلكة في اللغة يقولون: لماذا جاء بلفظة كما، مع أننا نؤمن أن مقام محمد صلى الله عليه وسلم خير من مقام إبراهيم؟ وكما التشبيه، والمشبه به أعلى من المشبه. طبعا إيماننا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خير من إبراهيم بتدل عليه أدلة، منها حديث الخلة هذا، وحديث الشفاعة والمقام المحمود. الله يبعثه مقاما محمودا يغبطه فيه النبيون حتى إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعون. لكن تكلموا فيها بكلام طويل وكثير، وكثير منه لطائل منه، لكن من أفضل هذا الكلام قولهم إن آل إبراهيم يدخل فيهم إبراهيم، ويدخل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ودي مسألة لغوية، لما تقول آل جمال المراكبي احنا بنفهم ان مثلا اولاده عيلته، لا يدخل فيهم هو نفسه. والدليل على ذلك أن عبد الله ابن أبي أوفى لما أتى بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صل على آل أبي أوفى. يبقى دخل ولا لم يدخل؟ هو اللي جاب الصدقة، اللهم صل على آل أبي أوفى. وعلى القول بأن مع الجمع بين الاسم والآل، لو قلنا اللهم صل على محمد وآل محمد، يبقى هنا آل محمد لا يدخل فيها محمد. ليه؟ ليه؟ لأن محمد ذكر واحدة. لكن لو قلنا اللهم صل على آل محمد فقط، يبقى إيه؟ يدخل فيها محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دي نكات لغوية يتكلم فيها أهل اللغة، أهل البيان، أهل المعاني. قالوا فإذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم وذكر محمد وآل محمد، فآل إبراهيم أعظم وأفضل من آل محمد، لأن آل محمد من أولياء الله، من المؤمنين، فاطمة، الحسن، الحسين، آل البيت لهم مكانة ولهم شرف، لكنهم دون الأنبياء، أقل درجة من مين؟ من الأنبياء. وآل إبراهيم كان منهم الأنبياء. فتصوروا إبراهيم ولدينه إسماعيل وإسحاق الاثنين أنبياء، ومن ذرية إسماعيل جاء محمد خاتم النبيين، ومن ذرية إسحاق جاء أنبياء بني إسرائيل جميعا، عشان كده وصف بأنه أبو الأنبياء. هذا إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم. أما إذا ذكر آل إبراهيم فقط فيدخل فيهم إبراهيم. ولا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في آل إبراهيم. الحديث بعد ذلك كما قلت سينتقل بنا إلى أركان الإيمان، وقد ذكر لنا المصنف الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب، ثم انتقل للحديث عن تسمية المؤمنين بما نسمي المؤمنين. وبرضو دي طريقة المصنف في تفريق وتفريع المسائل، ما بيجمعش المسائل كلها تحت عناوين واحدة. وإحنا قلنا من أهم عيوب العقيدة الطحوية أنها لم يرتبها صاحبها ترتيبا دقيقا. فمعلش المسألة بنتكلم فيها دلوقتي ونرجع نتكلم فيها بعد شوية. وقد حاول بعض الناس أن يعيد ترتيبها، لكن إعادة ترتيبها يخرجها عن كونها بقت هي العقيدة الطحوية. والمسائل أصلا كلنا نؤمن بهذه المسائل لأنها لا تنسب إلى الطحاوي إلا من حيث نظمها كده. لو غيرنا نظمها مبقاش بتاعت الطحاوي، مش كده يا اخوانا؟ لان المسائل دي مهاش ملك الطحاوي، مهاش بتاعته، ده هي دي ايمان المسائل التي يؤمن بها المؤمنون في كل عصر. هنكتفي بهذا القدر. والكلام عن الايمان بالملائكة والايمان بالكتب السماوية ذكر الرسل في هذه المسألة ولا يا اخي؟ ذكر، يبقى ذكر ثلاثة اركان من اركان الايمان: الملائكة والنبيين والكتب. وطبعا أركان الإيمان الستة مشهورة معروفة، مذكورة في حديث، مجموعة في حديث سؤال جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولم تأتي مجموعة في نص إلا في هذا الحديث، لأنها في القرآن لا تجد الستة أركان مجتمعة أبدا، لكن ممكن تجد خمسة أركان أو أربعة أركان أو ثلاثة أركان حسب السياق. كما في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، عدوا بقى، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى فات هنا إيه؟ الركن السادس اللي هو إيه؟ القدر. وكما قلنا لم تجتمع الستة على نسق واحد إلا في حديث سؤال جبريل. إن شاء الله نتكلم عن هذه الأركان يعني بالشيء المناسب من الإجمال أو التفصيل في لقاءاتنا القادمة. نشوف الأسئلة التي وردت. وانا كان نفسي الاسئله تجيلي متعلقه باللي احنا بنقوله يا اخوان. يعني احنا زهقنا اجابه اسئله متنوعه. يعني المساله ومعظم الاسئله كما ترون او كما ارى انا دايما اسئله مكرره او احوال او حوادث، ومعظمها انها ليست للتعليم او التعلم وانما لحل الاشكال الخاص. انا عملت حاجه عايز اعرف الحكم، لكن ما فيش مانع ان احنا نجيب ان شاء الله عن هذه الاسئله بسرعه. سؤال طلاق صاحبه عايز ينضرب، يعني دول ان هو يعني رفعني فوق قدري بيقول لي فضيله وسماحه الشيخ. حرام عليك يا شيخ، الله يكرمك، أكرمكم الله وحفظكم بارك الله فيك. يعني مقدمة تخليني بقى ما اتكلمش. وكنت في سفر، كنت مسافر، وحدث أمر من الأمور فاتصلت على زوجتي فلم ترد على الهاتف وأغلقت. يمكن كانت في الحمام يا أخي ولا حاجة، ماشي، فلم ترد على الهاتف. ما هو دي مصيبة الموبايل، بقت الطلاق بقى في طلاق بالموبايل وطلاق بالرسائل، مش عارف كفايه اسئله. فلم ترد على الموبايل او على الهاتف واغلقت، وذلك لخلاف بيننا قبل السفر. فاقسمت قائلا، وما قالش اقسمت، فاقسمت قائلا والله ان هذه جزاؤها ان تطلق، والله دي جزاؤها انها ايه، انها تطلق وتذهب الى بيت ابيها حتى تتعلم كيف تعامل زوجها. فما حكم الدين في ذلك؟ حكم الدين ايه بقى، في اليمين ولا في الطلاق ولا في انك تبقى تطلقها ولا ايه بالظبط؟ يعني بعد كل الديباجه اللي انت قلتها دي كلها احنا مش عارفين انت عايز تسال عن ايه. طبعا هو هذا ليس طلاقا، ليس طلاقا. ليه؟ لانك انت دايما يا اخواننا الطلاق يقع بصيغه الماضي. قول لها يا فلانة انت طالق، يعني طالق امبارح، طالق من شوية، مش ان شاء الله هطلقك وطلع عينك. هطلقك وطلع عينك دي كلام في المستقبل لسه لم يقع. فهو قال جزاؤها ان تطلق، هأدبها هطلقها. هطلقها دي اتطلقت ولا لسه؟ لسه. ممكن يرجع في كلامه ولا مش ممكن؟ ممكن يرجع في كلامه، ونشجعه لو رجع في كلامه. بس هو حلف، قال والله. نقول له هنا عليك كفارة يمين. عليك ايه؟ وكويس انك بتحلف بالله، ما بتحلفش بالطلاق. من كان حالفا فليحلف بالله. طب كفارة اليمين ايه؟ فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم، او كسوتهم، او تحرير رقبة. تقدر على ايه من الثلاثة؟ لو قال لي ما اقدرش على ولا واحدة، نقول له ايه؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعد كده عايز تأدبها توديها بيت أبوها، عايز ترجع في كلامك وتحترم نفسك، أنت حر. لكن أنت بتسألني في قضية اليمين وقضية الطلاق، الطلاق لم يقع لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ الماضي. طيب، السائل الثاني يقول أنا مصاب بمرض جيوب أنفي، عفى الله عنا وعنك. وكلما نزل الماء على رأسي أصاب برشح شديد وألم شديد، فماذا أفعل عند الغسل من الجنابة؟ هل يلزمني أن أصب الماء على رأسي أم أخلل شعري بيدي؟ طبعا أنا أول مرة أعرف أن مريض الجيوب الأنفية ما يحطش ماء على الرأس، واللي ما يحطش ماء على الرأس ده هيأمل. يعني إزاي ما أحطش ماء على الرأس يا أخوانا؟ يعني أمال هنضف رأسي إزاي؟ كيف أنظف رأسي؟ ملاش حط ميه بارده، يعني استحمى كده بالليل، خد حمام دافي وتكلفت وخش نام، وربنا يعفو عنا وعنك. لكن ما ينفعش اغتسل بالمسح على الراس، ما ينفعش احط صابعي في الميه واخلل راسي. ده الفرض الغسل وليس المسح. وبرضو انا لا اعلم ان في طبيب، لو في يا اخوانا لو في طبيب انف واذن يقول لنا الحكايه دي من الناحيه العلميه. هو مريض الجيوب الانفيه ممنوع يغسل راسه؟ ممنوع يحط ماء على راسه؟ انا ما اعرفش، عمري ما سمعت ان في طبيب قال كده. لعل اللي أخبرك بهذا يعني ليس له مستند علمي، لكن الغسل لا يتم الغسل من الجنابة إلا بتعميم كل جسدك بالماء. الأضحية إذا ظهر أنها عشرة أو عشرة ماذا أفعل؟ لو الأضحية طلعت عشر أعمل إيه؟ هو أنت عينتها ونظرتها؟ أنت قلت هي دي الضحية ما فيش غيرها؟ ولا أنت جبتها وحطتها في البيت عشان تربيها عشان إن شاء الله تضحي؟ إذا كنت عينتها يجب أن تذبح، وهي عشر أو هي عشر ما فيش مشاكل، يعني لا يوجد ما يمنع من ذبح العشراء. والجنين بتاعها يؤكل؟ يؤكل، خدوا بالكم يؤكل، زي ما تاكل الكبدة وزي ما تاكل اي حاجة في القلب تاكل الجنين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال زكاة الجنين زكاة امه، زكاة الجنين زكاة امه. واختلفوا في معنى هذا الحديث على اقوال، لكن خلاصة هذه الاقوال انك اذا ذبحت الحيوان ثم سلخته وبقرت بطنه واخرجت امعاءه، اذا خرج الجنين حيا او فيه حياة يذبح، واذا خرج لا حياة فيه يؤكل. اضرب لكم معنى، وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم في فهم الحديث. مش نفسي ما جاتليش ان انا اكل منه، خلاص انا حر، شاطي دي للكلب ياكله. يعني ايه يعني هو مش معنى انه يؤكل يعني يجب ان يؤكل. واحد يقول لي ما اعرف اكل الجنين. انا مره واحد بقول له نفس الكلام ده قال لي يا عم ده الشاه الجنين بتاعها قد كده هاكله ازاي؟ قد كده هاكله ازاي؟ يعني مش هاكله، عايز ترميه ارميه. لكن الشاهد هنا ان يجوز ذبح ليه؟ العشراء. طب والله انا ظنيت بالعشراء ان انا اذبحها لانها ربنا هيرزقني من وراها بذرية، اجيب ضحية تانية. طالما ما عينش الضحية ينفع اجيب ضحية تانية؟ ينفع اذا كانت مستوفية للشروط. هل آية يد الله فوق ايديهم من ايات الصفات؟ حيث قرأت في معناها ما يشبه التأويل عن السلف كأن يفسرها بالتأييد والنصرة. قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. كلمة يد الله، فإن في كلمة يد أضيفت إلى من؟ إلى الله، وهي مفردة، وجاءت يدان مضافة إلى الله. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مذهب السلف في هذه الآيات كلها إثبات الصفة، اليد إذا أطلقت اليد لا تنفي اليدان أو لا تنافي اليدان، كما لو قلت لك أطعمتك بيدي، أطعمتك بيدي وحملتك بيدي، هذه لا تنافي إيه؟ اليدان. وما يضاف إلى الله، خذوا بالكم من القاعدة دي، ما يضاف إلى الله إما أن يكون عينا قائمة بذاتها، وإما أن يكون وصفا أو عرضا لا يقوم بذاته. فإذا كانت عينا قائمة بذاتها فالإضافة إضافة تشريف، زي إيه؟ هذه ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية. ده كلام سيدنا صالح عن إيه؟ الناقة. الناقة دي قائمة بذاتها ولا لا؟ حيوان بيروح وبيجي وبيشربوا لبنه، فأضيفت إلى الله إضافة تشريف، بيت الله، الكعبة بيت الله، الكعبة كيان قائم بنفسه. فإذا أضيف إلى الله يبقى الإضافة إضافة إيه؟ تشريف. عبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله هنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإضافة إضافة إيه؟ تشريف. لكن لما أقول يد الله، حكمة الله، علم الله، هل أنا أذكر كيانا قائما بنفسه؟ يبقى مش ده شيء لا يقوم في نفسه، يبقى هذا وصف لله. عرفتوا بقى، عرفتوا القاعدة؟ إذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بذاتها فالإضافة إضافة تشريف، وإذا كان المضاف إلى الله ليس عينا، ليست عينا ولا قائمة بذاتها، فالإضافة إضافة إيه؟ صفة. زي ما تقول فلان طويل، أنت أضفت له إيه؟ صفة الطول. فلان قصير، أضفت له صفة. ما فيش طويل، دي مش حاجة لوحدها، ده وصف مرتبط به. وكذلك نقول علم الله، يبقى صفة لله أنه إيه؟ أنه موصوف بالعلم. يد الله يبقى موصوف بأن له اليد، واليد كما قلنا لا تنافي الإيه؟ اليدين، لا تنافي اليدين. ولما جاءت في سورة ياسين أيدينا، أيضا هذه لا تنافي اليدان في اللغة. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون إلى آخر الآيات. هنا لا نفهم من هذه الآية أن لله أيدي على سبيل الصفة، لا نفهم هذا. لكن الفهم اللغوي الصحيح، وده في مذهب أهل السنة، أننا نثبت لله اليدان. فإذا ذكرت اليد مفردة دلت على الصفة، إذا ذكرت مثنى دلت على الصفة، إذا ذكرت مجموعة بس مجموعة بالإضافة دلت على الصفة. لأنني أيضا أستطيع في لغة العرب أن أثبت لنفسي أيدي، خد بالك، وأقول هذا مما عملت يداك، وهذا مما عملت أيديكم، وهذا في اللغة مستسر. هذه الصفة نثبتها لله على الوجه اللائق به، لا نمثل ولا نكيف، نثبتها لأن ربنا أثبتها لنفسه في القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها لله في صحيح السنة، فنثبتها لله على الوجه اللائق بالله، لا نمثل ولا نكيف ولا نشبه ولا نحرف ولا نعطل. ده إيمان المؤمنين، وده منهج أهل السنة. طيب واحد يقول لي إن للصفة لوازم، يعني إيه؟ يعني إيه لوازم الصفة؟ يعني لما أقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، اللازم هنا إيه؟ العطاء. يبقى اللازم هنا إيه؟ العطاء. ولما أقول يد الله فوق أيديهم، اللازم هنا إيه؟ التأييد، التأييد والنصرة. فإثبات اللازم ليس تأويلا، خد بالكم الحتة دي، لكنه يكون تأويلا إذا نفيت الصفة، قلت هي دي المعنى. إمتى يبقى إثبات اللازم تأويلا؟ إذا كنت تنفي الصفة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ولا ينكرونها ولا يحرفونها. واضح الجواب؟ يقول الله، يقول البعض ما الفائدة في الخوض في كل هذه التفاصيلات، التفاصيل في صفات الكلام وغيرها لله عز وجل، والأفضل والأسلم ألا نتكلم إلا لا في معنى هذه الصفات ولا في كيفياتها حتى لنثير الجدل ونغلق باب، بل نقرأ الآيات كما هي دون التعمق ودون التمعن. ما صحة هذا القول؟ هذا قول فاسد. ليه؟ لأن لازم هذا القول الكلام اللي احنا نقوله ده موجود في القرآن ولا مش موجود في القرآن؟ ذكر اليد مضافة إلى الله جه فين؟ جه في القرآن. وجه فين؟ جه في السنة. فأنا أنت عايز نعمل فيه إيه؟ أنت بتقول لي اقراه وما لكش دعوة بيه، يعني عايز نقرأ كلام ما فهملوش معنى، طب القرآن نزل لنفهم المعنى ولا نزل لنرفض المعنى؟ لنتدبر ونفهم المعنى. طب انت خايف من التكييف والتشبيه، ما احنا بنثبت معنى دون ان نشبه ودون ان نكيف. ما تنساش هذه الاصول يا اخوانا عند اهل السنة، اثبات الصفات لله اثبات حقيقة لا اثبات تكييف. يعني ما تقولش الصفة مثل فلان، ده تمثيل وتشبيه، ولا تقل على كيفية في ذهنك لان هذا تكييف، والله سبحانه وتعالى لا تستطيع انت ان تحيط بكيفية ذاته ولا بكيفية صفاته. واضح يا اخوانا؟ لكن لو قلنا ان احنا نعديها ونعديها من غير ما نفهم، ده مذهب. انا قلت لكم الكلام ده في العقيدة الفتوى الحموية، قلنا ان هذا مذهب اهل التجهيل. يقول لك الكلام ده كلام ملوش معنى، وعايز يقول ان النبيين قالوا لنا كلام ملوش معنى. ده غير صحيح، ده غير صحيح. عشان كده لما تؤمن بيمين الله ويد الله تؤمن بالتأييد وتؤمن بالعطاء. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة. أرأيت إلى ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ إذا آمنت بالمعنى ده هتقول يا رب اديني، يا رب وسع علي. لكن لو عديت على الحديث من غير ما تفهم منه حاجة، طب ازاي؟ هو احنا بنتكلم لوندي ولا لغة عربية لها معاني؟ يبقى المعاني لا علاقة لها لا بالتشبيه ولا بالتمثيل ولا بالتكييف ولا بأي شيء من هذه الأمور التي ننكرها وينكرها أهل السنة. واضح؟ نصلي؟ خلاص كفاية، فضل سؤالين كفاية.